الأول المنع من ذلك مطلقا، هذا المذهب الأول، وهذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المذهب الثاني الاقتصار على ما جاء به النص، كحديث أبي هريرة عند أبي داود السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان الله سميعا بصيرا، فوضع أصبع على عينه والأصبع الآخر على أذنه، وكما في أدلة كثيرة. المذهب الثالث الجواز مطلقا، وهذا رأي الأعمش، فقد كان إذا ذكر حديث القرب بين أصبعين من الصابع الرحمن أشار بأصبعين، وهؤلاء يقصدون بيان حقيقة الصفة ولا يقصدون التمثيل ولا التشبيه. ولكن من أين لنا أن نضبط الناس في هذا الجوانب؟ الناس قد لا ينضبطون. وإلا ابن قيم رحمه الله لما ذكر حديث أبي هريرة عند أبي داود كان الله سميع بصير، هذا موجود في الصواعق، قال يريد من ذلك إثبات الحقيقة لا المجاز، هذا رد على أهل المجاز. ومثل هذا أشار هو وغيره إلى أنه يفعل إذا كان بقصد إثبات الحقيقة. ولكن قد الناس لا يفهمون هذا، ممكن المعلم يذكر كما تفضلت بهذا الأمر بذكره، ثم يأتي آخر يقول المعلم يقول أن الرب يقول كذا وكذا، ثم يحصل ضرر عظيم جدا. أنت تقصد إثبات الحقيقة، وهذا المتلقي ما يمكن تضبطه، خاصة إذا كان يحضر عندك جمع من الناس، وأنت تعرف أن الناس يتفاوتون في الفهم. فإذا كان أمير المؤمنين عمر كما في الصحيح ومعلوم الخبر، لما أراد يقول مقولة في عرفات لما كان الناس يتحدثون أن بيعة أبي بكر فلتة، وأنه إذا مات عمر سنستخلف فلانا وفلانا، قال سأقوم في هذا اليوم مقاما لم أقوله من قبل. أتى إلى عبد الرحمن بن عوف قال: يا أمير المؤمنين، يحضرك العالم والجاهل والأعرابي وغيره، والناس قد يتفرقون في قولك على مذاهب شتى، فلعلك تدعى هذا الأمر إلى المدينة وتجتمع بوجوه المهاجرين والأنصار. فلما فعلا عمر قبل مشورة عبد الرحمن بن عوف، فلما رجع إلى المدينة وخطب الناس كان حول المهاجرون والأنصار استوعبوا الأمر لأنهم يفهمون. فمثل الأشياء حين تذكر عند العامة قد لا يستوعبونها ولا يفهمونها، وأيضا يحصل ضرر. ما هو الضرر؟ ثم يضطر بعدين المعلم، طبعا المعلم واضح قصه ومذهب لأهل العلم، يقصد بيان حقيقة الصفة وأنها ليست مجازية. يأتي آخر من يقول المعلم يقصد، ثم يضطر المعلم من الغد يقول: لا أنا قصدي كذا وقصدي كذا. ثم يأتي مرة ثالثة يقول آخر أن المعلم يقول أن رجل الرب كرجلي أو أن يده كيدي، ما كل ما تصنع ضبط الناس وفهم الناس. فإبعاد العامة عما يشكل عليهم هذا، طبعا نحن نعرف أنه مقصد من مقاصد الشريعة. حتى كان مالك يعني يكره تحديث بأحاديث الصفات التي لا يفهم العامة، ومثل بحديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، لأن العامة قد لا يفهمون هذا المعنى، وما المقصود هل صورة كذا هل صورة كذا، فيبقى لبس عند الناس. فالابتعاد عن ذلك هو لعله هو الأقرب. لكن لو فعل الشخص لابد من فهم المسألة، وأن الثلاث مذاهب لأهل العلم، وأن مقصود إثبات الحقيقة، وأن مذهب معروف لأهل العلم. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي فعل ذلك وتأسى به جماعة من الأئمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وشيخنا: الضرب الخامس، أي النوع الخامس من أنواع صلاة التطوع، سجود التلاوة. ومن الأدلة على مشروعية سجود التلاوة للقارئ ولمن يستمع له ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضع لمكان جبهته. متفق عليه. قال: وهو أربع عشرة سجدة. وقد وردت أدلة كثيرة مرفوعة. طبعا هذا مشهور في مذهب أحمد، وعن أحمد رواية 15 سجدة، لأن الحنابلة يرون سجدة الصاد سجدة شكر، وذلك الحنابل يشددون في سجدة الصاد، يقول: لو سجد فيها في الفريضة بطلت صلاته، يقولون لو سجد بها في الفريضة بطلت صلاته. وقد جاء عن عمر بسند صحيح أن قرأ في صلاة العشاء بصاد ومر بالسجدة وسجد، ومر بالسجدة وسجد، وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه. وعلى هذا يستحب السجود في الصلاة في الفرائض والنوافل. وأما قول ابن عباس ليست من عزائم السجود، فهو يقصد ليست من السجدات المؤكدة، لأن الشيء إذا قيل عنه عزيمة يعني أنه مؤكد، وهذه ليست من المؤكدات. نعم. عفى الله عنك. وقد وردت أدلة كثيرة مرفوعة وموقوفة تدل على استحباب السجود عند قراءتها، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشرع السجود أيضا في سورة صاد، فيكون سجود القرآن 15 سجدة، لما روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. نعم، لكنهم يخصصونها، يقولون خارج الفريمة في النفل أو في غير الصلاة. وتقدم معنى قول ابن عباس سجد السجود أي سمى مؤكدات، فعلى هذا هي معتبرة كما صنع عمر رضي الله عنه، فبالتالي 15 سجدة وهذا الصواب. طائف من العلماء يقولون أيضا ليس في المفصل سجود، وهذا ضعيف في حديث نعم يدل على هذا المعنى عند أبي داود، ولكنهم حديث ابن عباس هو منكر، انكره الحفاظ. نعم. عفى الله عنك. في الحج منها اثنتان، لما ثبت عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما أنهما سجدا في سورة الحج سجدتين ويسن السجود. نعم، هذا ثابت عن جمع من الصحابة، وجاء في ذلك مراسيل وهي موجودة في بلوغ المرام، والمحفوظ في هذا هو ما جاء عن الصحابة، فإنه نقل عن جمع منهم لأن في الحج سجدتين. نعم. عفى الله عنك. ويسن السجود للتالي، ويسن السجود أيضا للمستمع وهو الذي يقصد الاستماع، حتى السامع لا بأس لو سجد ما في مانع، حتى السامع، لكن الصواب أن سجد التلاوة كما تقدم هي سنة ليست بواجبة في غير الصلاة. طبعا في الصلاة سجد الإمام يجب على المأموم أن يتابعه، ولكن إذا سجد الإمام خارج الصلاة أو القارئ خارج الصلاة وفي من يستمع، لا نقول سامع، لا يجب عليه أن يسجد، لا يجب عليه أن يسجد. ولكن هل يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ؟ هذه مسألة عكس هذه المسألة، هذه مسألة. قال طائف من العلماء إن المستمع لا يسجد حتى يسجد القارئ، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم أنت إمامنا. والقول الثاني أنه يسجد ولو لم يسجد، لأن المخالفة مثل هذا لا تضر، لأن هذا ليس بصلاة، ولعل هذا أصح. وما جاء من كون بعض الأوائل ما يسجد لأن الإمام لم يسجد، فهذا ليس على وجه المنع، ليس هذا على وجه المنع. نعم. عفى الله عنك. وقد سبق ذكر بعض الأدلة على استحباب السجود للقارئ والمستمع دون السامع، وهو الذي لم يقصد الاستماع للذي يقرأ القرآن، فهو لا يسن له السجود مع هذا القارئ، لما ثبت عن بعض الصحابة أنهم امتنعوا عن السجود مع القارئ الذي لم يقصد الاستماع إليه. وهذا قول في نظر، هذا القول في نظر، لأنه لو سمع السجدة وسجد لم يكن في ذلك حرج. وقد نقل هذا عن جماعة من الأئمة، وكما بعض الصحابة لم يسجدوا، هذا ليس لأنهم سامعون، إنما هو داخل ضمن المتقدم أنهم لا يرون ذلك واجبا عليهم ولو كانوا مستمعين. تقدم قول ابن تيمية في المسألة أنه لا يشترط للسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، بمعنى عند ابن تيمية يجوز السجود على غير وضوء ويجوز السجود لغير القبلة، ولكن المستحب أن يسجد للقبلة وإن كان على غير وضوء. نعم. عفى الله عنك. ويكبر إذا سجد، ويكبر أيضا إذا رفع رأسه من السجود، وهذا أيضا إن كان في الصلاة التكبير يكبر. نعم، كبر في كل خفض ورفع إن كان في الصلاة، لعموم حديث أبي هريرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم كبر في كل خفض ورفع، متفق عليه. وقال الطائف من العلماء يكبر في الخفض في الصلاة، وفي الرفع لا يكبر لأنه سوف يقرأ، ولعل القول الأول أقرب لعموم الدليل. وأما خارج الصلاة فلم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر. أما خارج الصلاة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل بأنه كبر. وعلى هذا لا نستطيع الجزم بأنه يستحب التكبير، لأن القياس هنا لا يصح، القياس هنا في نظر. وعلى هذا نقول لا يشرع، لأن المشروعية لابد أن تكون مبنية على دليل صحيح، ولا عندنا هنا دليل صحيح نبني عليه. والحديث اللي عند أبي داود أنه كبر في إسناد عبد الله بن عمر العمري، والخبر منكر من جهتين، ضعف عبد الله ومخالفة لأخيه عبيد الله، والخبر في الصحيحين بدون ذلك. نعم. عفى الله عنك. لا في السجود ولا في الركعة شيخ. خارج الصلاة. خارج الصلاة. ما في شيء ثابت. في ثابت ما في شيء ثابت. عفى الله عنك ثم يسلم. وقد استدل من أوجب التكبير. طبعا التكبير على قول من يقول يسلم على اعتبار أنه صلاة. كل هذا من يقول أنه صلاة هذا واضح. لكن الصواب أنه ليس بصلاة. وعلى هذا ما يشرع التسليم. عفى الله عنك. وقد استدل من أوجب التكبير عند سجود التلاوة وعند الرفع منه وأوجب التسليم بعده بأن سجود التلاوة صلاة، فيجب فيه ما يجب في الصلاة من التكبير والسلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأمور غير واجبة، لأنه لا يوجد دليل قوي يدل على وجوبها، وهذا هو الأقرب. وإن فعل هذه الأمور في سجوده فهو أفضل. قال رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس ساعات، أي خمسة أوقات، وهي الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيها، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، أي قدر رمح. وقد قدر بعض أهل العلم هذا الوقت بما يقرب من ربع ساعة. وعند قيامها، أي عند وقوف الشمس في وسط السماء غير مائلة جهة المشرق ولا جهة المغرب، ويعرف بوقت الظل لا يزيد ولا ينقص. وهذا وقت قصير جدا. كان الفقهاء الأوائل يقولون بمقدار صلاة ركعتين، ولقصره ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا نهي فيه. وتعقب هذا القائل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، واستدل عليه بحديث عقبة الوارد في صحيح الإمام مسلم، ولكنه يقدر في هذا العصر بما لا يزيد على خمس دقائق، من خمس دقائق فأقل. يتوقف الإنسان عن التطوع بما يكون قبل أذان الظهر بخمس دقائق، ما قبل ذلك لا يمنع من ذلك، لأن الوقت قصير. ونحن إذا قلنا خمس احتياطا، ولا كان قد يكون أقل من خمس. نعم. عفى الله عنك حتى تزول، أي حتى تميل الشمس جهة المغرب، وهذا الوقت قصير جدا. وقد قدره بعض أهل العلم بخمس دقائق، بل قال بعض أهل العلم إنه ما يمكن فيه قراءة الفاتحة فقط. قال: وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، أي من صلاة الإنسان العصر ولو صلاها جمع تقديم، إلى أن تدنو الشمس من الغروب، ويعرف ذلك باصرار الشمس وتغيرها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الوقت لا ينتهي إلا بشروع الشمس في الغروب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: إذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب، متفق عليه، وهذا هو الأقرب. قال: وإذا تضيفت حتى تغرب، أي إذا دنت من الغروب حتى تغرب، وقد قدر بعض أهل العلم هذا الوقت على هذا التحديد بما يقرب من ربع ساعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الوقت لا يبدأ إلا بشروع الشمس في الغروب، لحديث عبد الله. لكن الظاهر من تصرفات الأوائل أن هذا هو أقل من ربع ساعة، لأن الطائف من الأوائل يظل واقفا، وهذا وقت طويل، وهم يقول يظل واقفا. وأيضا الذي ينظر إلى الشمس قبل ربع ساعة يرى في الحقيقة قرص الشمس، فدل أنه أقل بكثير من ربع ساعة فيها كثرة. فعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم حتى تغرب الشمس، إذا غربت حتى يغيب الغصن هو قليل، نقدر أيضا كما قدرنا في الزواج 5 دقائق ونحو ذلك لا غير. وهذا الوقت اللي قال عن الفقهاء الوقت المغلظ، وهذا الوقت الذي يقول حين تسجد يسجد لها المشركون، فالعلة هي عدم مشابهة المشركين. نعم. عفى الله عنك وذهب بعض أهل العلم عفى الله عنك قال فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، متفق عليه. وحديث عقبة ابن عامر قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس لغروب حتى تغرب، رواه مسلم. لكن العلماء يستثنون من ذلك ذوات الأسباب كما هو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم، فيقول لا بأس بصلاة الكسوف ولا بأس بتحية المسجد ولا بأس بركعتي الوضوء، وعلى هذا أدلة كثيرة وهو الصواب. أما المسألة التي تطرح بكثرة الآن وهي قضية التطوع على من فتت الصلاة في وقت النهي، فالصواب أن هذا ليس من ذوات الأسباب، لأن ذوات الأسباب ما يخصك لا ما يخص غيرك، فالذي يخصني أفعله لأنه من ذوات الأسباب. أما هذا أريد أن أحتسب في غيري. وأما حديث من يتصدق على هذا فهذا لا توجد رواية في تحديد هذا الوقت، من قال هذا الوقت كان وقت عصر فقد غلط لا أصل له، ومن قال بأنه كان وقت الفجر فقد غلط ولا أصل له، ولعل خلط حديث يزيد بن الأسود بهذا الحديث. لا هناك رواية أبدا توضح وقت هذه الصلاة، فعلى هذا من يتصدق على هذا في غير قوة النهي، ولا يتصدق الإنسان على أحد في أوقات النهي لأن هذا ليس من ذوات الأسباب. أما ما يخصك فنعم، كقوله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كان عليكم أمراء يمتون الصلاة، قيل يا رسول متى أمرني، قال صلي الصلاة لوقت ثم صلي معهم، فهذا يخص لأنه من ذوات الأسباب. كذلك حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال ما أرجع عمل عملته استفتحت بابا من باب الجنة إلا وسمعت دفة نعليك أمامي، قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا ورأيت أن لله علي صلاة، فهذا نعم يشبه كل الأوقات، ولكن لا يزيد على ركعتين، لا يزيد على ركعتين لأن رخص له بالفعل، فلا يتطوع بما هو أكثر من المأذون فيه. كذلك إذا صلى تحية المسجد لا يصلي غيرها. نعم. صلى الله عليك أبوان صلت الجنازة إذا صلي عليها وأتيتنا بوقتين قد صلي عليها، إذا كنت من أهل البلد ما تصلي عليها، مثال الجنازة صلي عليها بعد الفجر. أما طبعا الجنازة كما كان ابن عمر يقول، ابن عمر ثابت عنه في الموطأ بسند الصحيح، إذا جاءت الجنازة قبل الفجر يقول عمر تصلي عليه قبل الفجر، إذا صلي عليه بعد الفجر لا بأس به، رخص ذاك طائف من العلماء. ولكن الإشكالية عند الناس اليوم يصلون عليه بعد الفجر، طبعا هنا سقط فرض الكفاية، طيب لا ذهبت للمقبرة لماذا يصلون عليها وما هو الدليل على ذلك، وقد سقط فرض الكفاية ما في دليل على ذلك، إنما يرخص لها في مرة أخرى لمن كان مثلا من أهل الرياض قال يريد أن صار في حق من ذوات الأسباب. أما الذي من أهل البلد ويريد الجلوس ما هو الدليل على الصلاة عليه مرة أخرى؟ وهذا التطوع يعتبر مطلقا ليس من ذوات الأسباب، لأن ذوات الأسباب قاعدة ذوات الأسباب ما هو يفوت وهذا لا يفوت، ذوات الأسباب ما هو يفوت وهذا لا يفوت. ممكن تأتي ضحى، ممكن تأتي بعد الظهر، ممكن تأتي بعد المغرب، ممكن تأتي بعد العشاء، ممكن تأتي من الغد وتصلي لا يفوت. فبالتالي ينبغي الإنسان يمتنع ما يصلي في هذا الوقت، يصلي مع الإمام نعم سقط فرض الكفاية، بعد ذلك لا يصلي في أوقات النهي. عفى الله عنك إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، لما روى مسلم عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويميتون الصلاة؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة وركعتي الطواف بعده. فعل ركعتي الطواف.